وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي من وراء

وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاف إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فلا تنسى من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ومدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا وقري عينا فكلي واشربي

ولم يجعلني جبارا شقيا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ